الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. يعني لما بلغ من العمر 40 عام أرسله الله عز وجل للعالمين. قال: في يوم الاثنين، كما في حديث أبي قتادة في الصحيح: ذاك يوم بعثت فيه، أو قال أنزل علي فيه. طيب في أي شهر؟ قال: في رمضان أو ربيع الأول، أو ربيع الأول، والمشهور أنه في رمضان. في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، يعني أول السورة ليس كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر هذا السياق. وبهذه السورة صار نبيا، صار نبيا. والقصة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة عن الناس، فكان يخلو في غار حراء ويجلس في هذا الغار، يكون معه زاد، يكون معه ماء، فإذا انتهى الزاد الذي معه ينزل إلى خديجة وتزوده بزاد، وينطلق إلى الغار ويمكث فيه مدة حتى يفرغ ما عنده وينزل، وهكذا. فحبب إليه الخلاء قبيل البعثة، فكان يخلو في غار حراء، وكان أيضا قد أعطي الرؤية الصادقة لمدة 6 أشهر، لا يرى رؤيا إلا وتكون كما رأى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من إيه؟ من النبوة، يعني مدتها 6 أشهر. فبينما هو في الغار نزل عليه جبريل فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يعني إيش ما أنا بقارئ؟ ما هو يعني لن أقرأ يرفض، لا، لكن نفي، يقول: أنا ما أقرأ، ما أكتب، لا أقرأ ولا أكتب، أنا أمي. قال: فأخذ فضم ضمة شديدة جدا حتى بلغ منه الجهد، يعني كاد أن يموت. ثم أرسله، أطلقه، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذ وضم الثانية، غطى شديدة جدا حتى بلغ منها الجهد، ظن أنه يموت من هذه الغطة. ثم أرسله، ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم غطه المرة الثالثة، ثم أرسله، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال العلماء: الحكم من هذا الغط هو أن يعني يتحمل التكاليف وتكاليف النبوة، معالجة الناس وما سينال منهم من التكذيب والأذى وإلى آخره. فكان هذا بداية البعثة، بداية النبوة، فيها هذا الأمر الشديد، حتى يتهيأ لما بعده. وكون يوم الاثنين يعني يوم ولد فيه ويوم بعث فيه لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام محل للاحتفال، إنما شرع لنا في يوم الاثنين من كل أسبوع عبادة، وهي الصيام فقط. فالذي يريد يأتسي النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته حقا وصدق يصوم يوم الاثنين، ما يزيد على هذا الذي أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وهذه سنة أسبوعية، ما هو سنة سنوية، لا، كل اثنين. فنصوم يوم الاثنين لكونه يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كونه يوما ولد فيه، ولكون الأعمال تعرض فيه على الله جل وعلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. هذا البيت متعلق بالبيت السابق، وهو في الكلام على مبدأ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يعني أنه لما استكمل 40 عاما من عمره عليه الصلاة والسلام بعثه الله نبيا ورسولا، وكان ذلك في يوم الاثنين، وهذا ثابت في الصحيح كما تقدم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. ولكن في أي شهر؟ منهم من يقول في رمضان، ومنهم من يقول في ربيع الأول. وهنا أشار الناظم رحمه الله إلى هذا الخلاف: في رمضان لأن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعلوا أن هذا النزول هو ابتداء نزوله في غار حراء لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومنهم من يقول لا، إنما ابتداء البعثة كان في شهر ربيع الأول، والمقصود بالإنزال القرآن في الآية المذكورة أي إنزاله جملة واحدة، إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أخذ القرآن ينزل منجم يعني مفرق على النبي صلى الله عليه وسلم على مدة حياته من البعثة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رحمه الله يقول إنه في ربيع الأول ابتدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام الوحي عن طريق المنام، الوحي عن طريق الرؤيا في المنام، فكان لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح. فمن ربيع الأول إلى رمضان هذه 6 أشهر كان فيها لا يرى رؤيا إلا جاءت كما رأى. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوجيه في قوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وسورة تقرأ أول المنزل، وسورة تقرأ أول المنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبها صار نبيا عليه الصلاة والسلام، نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا على تعريف من يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو أمر بالتبليغ والنذارة والدعوة وتبليغ ما أوحي إليه بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أرسل بالمدثر. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي إليه، سواء بعد هذه الآية قم فأنذر أو ما نزل عليه قبل ذلك مثل سورة اقرأ. قال رحمه الله ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هذا يشير إلى أن الصلاة والطهارة للصلاة الذي هو الوضوء شرع للنبي عليه الصلاة والسلام في أول المبعث، في أول المبعث. والدليل على ذلك حديث زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في أول ما أوحي إليه، في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فعلمه الوضوء والصلاة. وحسنه الشيخ الألباني يعني من باب الحسن لغيره، الإسناد عند أحمد فيه ضعف لكن الشيخ رحمه الله الألباني حسنه للطرق والشواهد الأخرى. وهذه الصلاة التي أمر بها في أول مبعثه عليه الصلاة والسلام هي غير الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس التي فرضت بعد ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، إنما كان المفروض عليه أو المأمور به يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فكان عليه الصلاة والسلام هو من آمن معه كانوا مأمورين بصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وقد ذكر بعضهم أن هذا إجماع، أنه كان مأمور بالصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لكن على ما رأينا أنها ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. كانت السماء فيها مقاعد للشياطين مسترقة السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فهذا كان حالها من قبل، فتسترق الوحي والكلام الذي تسمعه من الملائكة مما قضاه الله وقدره. وذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالكلمة أصابت السماوات منها رجفة، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم تفيق بعد ذلك الملائكة. فكل ما مر جبريل على ملأ من الملائكة قالوا ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق، فيتناقل الملائكة هذا الأمر الذي قضاه الله في الأرض، ومسترق السمع يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيخطف الشيطان الأعلى الكلمة التي يسمعها من الملائكة ثم يلقيها الشيطان الأعلى لمن دونه، وهكذا حتى تصل إلى الكاهن، ثم الكاهن يزيد على هذا الخبر الذي سمعه 10 كذبات، 20 كذبة، 100 كذبة، فالكلمة التي سمعها من السماء هي الكلمة الحق الصحيحة التي تقع كما أخبر بها، والكذب الزائد هذا لا يكون كما أخبر، لكن الناس يحفظون الخبر الذي وافق الواقع وينسون ذلك الكذب كله. وكان لهؤلاء الكهان رواج وشأن عظيم وسوق عظيم في الجاهلية، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء بحرس شديد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا كان بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ترمى بالشهب. وكانت الشهب معروفة في الجاهلية، يرمى بالشهب في الجاهلية، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليها الرمي، كثر الرمي. وأما قوله أنه بدأ الرمي بعد 20 ليلة، فما وجدتنا يعني خبر بسند لهذه المعلومة. راجعت الدر المنثور للسيوطي عند هذه الآية وأمثالها، فذكر الأخبار والآثار على نوعين، إما أنه آثار مطلقة يعني غير مقيدة بتحديد وقت معين، إنما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رميت الشياطين بالشهم، ومنها ما يحدد بداية حراسة السماء ورمي الشياطين بالشهب من يوم المبعث. أما 20 يوم فنقلها من الجوزي عن العلماء بالسير، لكن ما وجدت يعني خبر من الأخبار المسندة في هذا التحديد. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. وقد سئل الزهري هل كان يعني يرمى بالشوف الجاهلية؟ قال نعم، لكن شدد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وأرسل ابتدأ الدعوة بالسر، فدعا عائشة دعا خديجة وأسلمت وعلي رضي الله عنه وأبا بكر وجماعة ممن يثق فيهم من المقربين له، فابتدأ الدعوة سر، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه جاء بأمر فيه سب وعيب لعالهة ودين القوم الذين يعيش في وسطهم قريش، وهم الأكثر عددا والأقوى عدة، وأتاهم بما يكرهون، فيه تسفيه أحلامهم وتسفيه أحلام آبائهم وأجدادهم، فالأمر شاق جدا عليهم، فلو بادر وصارح بالدعوة من أول يوم ربما قضي عليه أو قضي عليه وعلى أصحابه الذين آمنوا معه. فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع له الدعوة سرا. وبعد ما انتهت 3 أعوام ودخل في الرابع أمر بالإعلان، قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان الإسلام قد كثر وانتشر في مكة وصار له أتباع يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يسرون ومنهم من يعلن ويعذب ويؤذى، لكن صار في عدد، فجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة كما أمره الله. وكما سمعنا أن الدعوة السرية كان لها ملابسات وأسباب، ثم أمر بالجهر عليه الصلاة والسلام. وحب أن ننبه إلى تنبيه، وهو أن الشيء الذي كان يدعو إليه سرا هو الشيء الذي دعا إليه جهرا. في السر يدعو إلى لا إله إلا الله، وأن يوحد الله، وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. طيب، لما أعلن الدعوة أعلن ماذا؟ نفس الدعوة، أعلن الدعوة إلى لا إله إلا الله، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فموضوع الدعوة السرية هو موضوع الدعوة العلنية، مفهوم هذا؟ طيب، نشوف الآن بعض الجماعات والدعوات الحزبية يكونون في مجتمع مسلم فيسلكون مسلك الدعوة السرية وينظرون هذا في كتبهم، أنكم تبدأون بالدعوة السرية. طيب، عندهم دعوة سرية، وهم في نفس الوقت تجدهم دعاة، وتجدهم خطبة جوامع، وتجدهم مدرسين سواء في تعليم عام ولا جامعات ولا غيرها. طيب، إذن عندهم موضوعين، موضوع في السر وموضوع وين؟ موضوع في العلن. فالموضوعان مختلفان، يقررون شيء في السر ويقررون شيء آخر في العلن. طيب، إذا أنت في مجتمع مسلم والحمد لله، وهذا المجتمع المسلم حكومة وشعبا لا يمنعك أن تدرس الكتاب والسنة، فما هذا الشيء الذي تخفيه؟ ومعنى أنك تخفيه معنى أنك خايف من شيء، مدام أنه الدولة والنظام يبيح لك ويسمح لك أن تشرح القرآن كله، وأن تفسر الحديث النبوي كله، وأن تشرح كتب الفقه، كتب الحديث، كتب السيرة، تدعو الناس إلى التوحيد، تدعو الناس إلى الصلاة وإلى الزكاة وصلة الرحم وكل ما شرع الله، فما هذا الشيء الذي تخفيه؟ إذن تخفي شيء باطل، تخفي شيئا باطلا. والشيء الذي يخفونه، يخفون عقيدة التكفير، تكفير الحاكم، تكفير الدولة، تكفير رجال الأمن، استباحة دمائهم، التخطيط قلب أنظمة الحكم، ونحو ذلك من الموضوعات التي يخافون الإعلام بها، ويستدلون على مشروعية عملهم هذا بالدعوة السرية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شتان بين الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام دعوة سر وعلن هي الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى ترك عبادة ما سواه. لكن أنتم عندكم دعوة علنية، إما لفضائل الأعمال والأخلاق والترغيب والترهيب أو تدريس بعض الأحكام، وأما في السر فلا، تربون أبناء المسلمين على التكفير وعلى التحزب لجماعة معينة، وتحرضونها في المستقبل على الخروج المسلح. فهي دعوة في السر خارجية، وفي العلن دعوة على ما لا يستنكره الناس. وفي أمثال هؤلاء يقول عمر بن عبد العزيز فيما روى عنه الأوزاعي، عمر بن عبد العزيز يقول فينا بخور ولا ايش، يقول الأوزاعي يروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال: اذا رايت القوم يتناجون في امر دينهم، في امر دينهم دون عامتهم، فاعلم انهم على تاسيس ضلاله، فاعلم انهم على تاسيس ضلاله. لو كان الشيء الذي يؤسسونه ويخططون له ويبرمونه في هذا الاجتماع أمر ما من خوف ولا حذر لصاحوا به على مسامع الناس، لكن ينزون عن جماعة المسلمين في البراري، في المخيمات، في استراحات، في أماكن نائية وبعيدة عن أنظار الناس وأسماع الناس، إذن هم يجتمعون على تأسيس شر، تأسيس بدعة، تأسيس ضلالة، يفارقون بها جماعة المسلمين. وقد أخرج ابن حبان وابن أبي عاصم في السنة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: أوصيك أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا تشرك به، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، ثم قال وتسمع وتطيع، وتسمع وتطيع لولي الأمر، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. قال عنه الألباني إسناده جيد. فإذن لا ينبغي للمسلم أن يغتر وينجر مع هذه الدعوات السرية. الحمد لله باب الخير مفتوح، العلماء يدرسون في المساجد في الحرمين وفي المدارس في كل مكان، يتهيأ لهم التدريس يدرسون ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، دروس التفسير، دروس التوحيد، دروس الفقه، دروس الحديث، علوم الآلة. فما الداعي لهذا الإصرار واقتطاع جزء من الشباب وعزلهم عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن أهاليهم وتلقينهم أشياء في الخفاء؟ فعلى الأسر، على أولياء الأمور أن ينتبهوا، ينتبهوا لأبنائهم. ثم قال رحمه الله ورابع من النساء، يعني وأربع من النساء، لكن يقول هكذا في المخطوطات ورابع من النساء، والصواب الله أعلم وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. يعني لا نتكلم عن الهجرة إلى الحبشة، لما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وطلعت قريش على بعض من أسلم وآمن وأكثرهم من الضعفاء الذين لا حول لهم ولا طول ولا قوة، فعذبوا عذابا شديد، ابتلوا ابتلاء عظيم، وأنزل الله عز وجل الآيات التي تدل على أن أرضه واسعة. فإذا ضيق عليك في هذا البلد فهاجر إلى بلد آخر تستطيع أن تعبد الله فيه. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فدعا أصحابه إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، وهذه هجرة، هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، بخلاف الهجرة من مكة إلى المدينة، تلك هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهاجر الهجرة الأولى 16 شخص، 4 من النساء و12 من الرجال، وفي هذه الهجرة هاجر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم ولوط. فوصلوا الحبشة واستقروا فيها مدة، ثم بلغهم أن قريش أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على في مجمع كبير في مكة عند البيت، قرأ عليهم سورة النجم. فلما بلغ قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، ماذا فعلوا؟ سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد كل من حضر. فانطلقت الشائعات، وصل الخبر إلى الحبشة أن أهل مكة وقريش أسلمت. فمدام قريش أسلمت ودخلت في الدين، إذن ما الداعي للتغرب والبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا، ولما كانوا على مشارف مكة عرفوا الحقيقة. لما عرفوا الحقيقة ماذا فعلوا؟ منهم من دخل خلاص قال وصلنا مكة، ومنهم من قال لا ندخل نمتحن ونوذى. فعناء السفر والرجوع الحبشة أهون من عناء عذاب قريش، فرجعوا من حينهم إلى الحبشة. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة الثانية لما اشتدت أيضا وطأة قريش، فهاجر في المرة الثانية 101، 83 رجل 18 امرأة، 18 امرأة. يقول عنها الناظم رحمه الله وهو ابن أبي العز: 3 هم و80 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. فهاجروا المرة الثانية، وهنا حاولت قريش أن ترد هؤلاء المهاجرين وتسعى في أذاهم، فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كان عمرو ذاك الوقت على دين قومه قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وذهبوا معهم بهدايا، وجاءوا إلى بعض البطارقة من جلساء وزراء النجاشي، وأعطوهم هذه الهدايا وحرضوهم على أن يحرضوا الملك على إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مكة، واتفقوا على أنهم يقولون أن هؤلاء ناس سفهاء وخرجوا من دينه دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. يعني كان يقول لو أنهم خرجوا من ديننا ودخلوا في دينك كان ما عندنا مشكلة. ده سياسي، فقالوا لا، المشكلة شف أيها الملك، تراهم خرجوا من دين قومهم ولم يدخلوا في دينك واتخذوا ديننا إيش؟ دين جديد. فهذا الملك مثل ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحد، لم يغتر بهذا الكلام لا من الوفد المفاوض هذا ولا من البطارقة والوزراء والحاشة الذين عنده، فقال لا نحضرهم وأسمع منهم. فاتفقوا على الصدق وعلى المصارحة، فتكلم جعفر رضي الله عنه وارضاه بحقيقة ما كانوا عليه من الكفر والجاهلية والشرك ومن تقلوا إليه من دين الإسلام وما فيه من التوحيد ومكارم الأخلاق والعفة والصلاة إلى آخره. فاقتنع الملك بكلام جعفر وأنه هذا الشيء الذي يدينهم بما منه أي مشكلة، ولا يسوغ للملك أنه يخرجهم ويطردهم من أرضه. فخرجوا، خرج المسلمون فرحين، وخرج أولئك سفراء قريش في خيبة وشر حال. أخذ عمر يفكر وقال لعبد الله بن ربيعة لو صبحناهم غدا بكلام أقول للملك يبيد به خضراءهم يحصدهم حصد. فقال أنشدك الله والرحم، هم صح أنهم صبأوا وفارقوا ديننا بس بيننا وبينهم إيش؟ رحم وصهر وقرابة. فلما أصبح الصباح غدا عمر إلى الملك، قال أيها الملك بقي شيء ما قلناه لك. ما هو؟ قال يتكلمون في عيسى ومريم كلام شنيع، كلام شديد مرة، لأن الملك على دين النصرانية. فاستدعى جعفر مرة ثانية، إن الملك يريد يسألكم عن عيسى وأمه. فأجاب بالصراحة والصدق أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأمه صديقة. فرفع أبرهة عود صغير كذا من عفو النجاشي وقال ما جاوزتم يعني في شان عيسى الحق وأمه مقدارها، يعني أن قولكم هذا مطابق لحقيقة شان عيسى وأمه، يعني أنه ليس إله وليس ابن وليس ابن إله. فنخر البطارقة، يعني اغتاظوا من كلام الملك، قال وإن نخرتم يعني زعلتم، ما زعلتم رضيتم كل ما عندي معنى. ثم قال لجعفر ومعه أنتم سيوم بأرضي، سيوم وبعض الكتب تضبطها الشيوم بالشين، من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم. فبقوا في الحبشة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم قال رحمه الله ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، فإخوان الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة من المكة حمزة وأبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة، فأرضعتهم ثويبة هؤلاء الثلاثة، ولو إخوة من الرضاع من أمه حليمة السعدية. أسلم حمزة في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب إسلام حمزة ذكروا في السير أن أبا جهل لقي النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا فسبه سبا قبيح وشتم شتم سافل، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تفرقا جاء حمزة كان في قنص في الصيد، فأخبرته امرأة قالت أبا عمارة علمت ماذا فعل أبو الحكم، كان كنيته أبو الحكم، بابن أخيك، لقيه هنا عند الصفا وسبه وشتمه شتما قبيحا وكذا وكذا وانصرف عن ابن أخيك، يعني ما رد عليه بشيء. فغضب حمزة أن يسب ابن أخي، فانطلق حتى جاء إلى أبي جهل وإذا هو جالس مع جماعة من قومه، فأخذ القوس فضرب به رأس أبي جهل فشجه شجة منكرة، يعني شجة كبيرة، فثار شباب من بني مخزوم ينتصرون لسيدهم. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة يعني حمزة، فإني سببت ابن أخي سبا قبيحا. وكان في هذه الأثناء الخصومة قالوا له: يعني ما تدافع عن ابن أخيك إلا وأنت قد تابعته. قال: نعم، أنا على دينه. ثم سبحان الله ثبت على هذه الكلمة وعز الله عز وجل به الإسلام. ثم بعدها بأيام أسلم عمر، فازداد المسلمون عزا إلى عز، لأن حمزة كان له مقام عظيم في مكة، وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه.